يسلكون هذا المسلك. إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال وبأحد القولين في حال أخرى. ومن ذلك تقعيدا للقاعدة أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب. لكن من العلماء من قال يجب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته أن يقوم يتهجد وجب عليه أن يوتر، ومن لا فلا. هذا القول الآن أخذ إيش؟ أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى، ولهذا يقول قائله وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. وهذه العبارة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعد هذا خارج خروجا عن الإجماع، ما خرج عن الإجماع، ولكنه جعله بدلا من أن يقول واجب بكل حال إنه واجب في حال دون حال. نعم شيخ بارك الله فيكم، إذا كان الولي هو وصي الأب، ولي محجور عليه ووصي الأب، نعم، ثم عرف بعد الممارسة والتجارة وكذا عرف في السوق بكذبه مثلا وقلة مثلا يعني بفسقه مثلا، نعم، فهل نقول كذلك يقبل قوله؟ لا، إذا عرف الوصي بأنه فاسق وجب أن يضم إليه أمين معه، نعم، لكن لا يؤخذ منه الولاية. هذا كلام الفقهاء أن يضم إليه يمين لأن الأب عينه، ولكن لو قال الحاكم أنا لا أريد أن يتولى إطلاقا، هذا وصاه أوصى إليه الأب لأنه في حياته مستقيم والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب لسان حال الأب أن لا وصية لهذا. هنا إذا كان المحجور عليه كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حق فيها يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبيه، طيب انتقلت إلى العم، ليش انتقلت؟ ميراثا ولا ايش؟ وش العرض؟ خلى بعد الاذى. نعم. عرف هذه البلد ان المال ينتقل الى العم دون تدخل قضاء، يعني هذا الميراث الذي محجور عليه ينتقل مع ميراث العم الذي يقوم عليه هو العم مباشره. ها، يعني معناه ان العم يكون وليا عليه. نعم، والملك للمحجور عليه. زين. فكانت قيمة الأرض حين أن تولى عليها العام 10,000 ريال، وبعد بلوغ المحجور عليه كانت قيمتها مثلا 30,000. فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له أعطيني الفرق بين يوم أن توليت عليها إلى هذا اليوم. هذا يحصل يا شيخ يعني مشهور جدا في بلادنا. أي بلاد؟ سبحان الله. ولا تدخل القضاء ولا احد، يعني معنى ما اعطيه 10,000 فقط، اما ياخذ 10,000 واما يدفع له 20,000 وتظل الارض تحت يده لا ياخذ منها اي شيء. لا حرام، ما يجوز حتى لو تدخل القضاء، القضاء لا ياخذ له. لا اعوذ بالله، حرام، يجب على طلبة العلم يبينوا للناس ان هذا حرام. ما دامت الارض لليتيم فله غنمها وغرمها. ها؟ ثم ان العم يستمتع بهذه الارض يعني بلاحه واستمرار، يعني يكاد اليتيم لا ياخذ منها الا شيء قليل. وهذا ايضا بلاش. هذا من البلاء. حتى اليتيم يعمل عنده كنجيب ولا يعني الغنم عليه قتاله. ها؟ كيف؟ اليتيم هذا يعمل عند العم كنجيب في الارض. كالاجير. كالاجير.

جعلنا في الأحوال الثلاثة كيف ذكرت الشيخ كذلك اللازم هو القول. نعم لازم السيد أو أي لا بينهم فرق لأنه إذا كان بإذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ لو استدام مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال يلزم السيد 500,000 مهما كان لكن إذا كان بإذنه أما نقول لازم السيد يلزمه مهما كان إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه واضح؟ ما يمكن لا يتواطأ ما يمكن لأن من جملة ما يعمل السيد أن يفتيه أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن دينه يقول خذها دينك والعبد لي لا هذا ينظر الأول في الأول تعلق. نعم شيخ إذا اشترط إذا وكل أن يشتري بر مثلا بجزء منه بإيش؟ بجزء منه نعم يعني معناه وكالة بأجل يعني ما في شيء إذا كان معلوم يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى تعلق يا شيخ بارك الله قلنا أن السيد يخير بين غيره وبدائه أو يعطيه رابط لو كان وباعه السيد وكان ثمن العبد أكثر من الدين. هنا. لا ليس ليس لصاحب الدين إلا الدين فقط. ألم نجعل مسألة العكس وكان فقط فليس له إلا ما معلوم لأن ما له رقبة العبد. لماذا ما نعطيه؟ الخيار للسيد والسيد إذا كان خيار له سيختار ما في مصلحته. فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة. تهدف. نعم. الفقهاء الصلح نعم هي نوعين نعم صلح على الإقرار وصلح على الإنكار طيب مثل لكل واحد الصلح على الإقرار أن يقر زيد لعمر بهذه العين أنه له هذه السيارة هذه العين أنه له فيهب له بعضها فيصالحه على بعضها فيصالحه على بعضها إما بيعا أو شراء نعم إما بيعا أو هبة هذا صلح الإقرار أما الصلح الإنكار هل هذا صحيح أو له شروط؟ نعم صحيح ولكن بشروط أن يكون ممن يصح تبرعه وألا يكون شرط هذا الأمر هذا الصلح ألا يكون الصلح مشروطا نعم وأن يكون من يصح تبرعه نعم طيب وهناك شرط ثالث فيه خلاف وهو ألا يكون بلفظ الصلح نعم الصحيح أنه لا يشترط الصحيح أنه ليس بشرط طيب الصلح على الإنكار يدعي الشخص يقول هذا السيارة لي فيقول ليست لك أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن كيف يكون الصلح؟ فنصالحه على أن على بعض المال ويكون من جهته لا كيف يعني قول خل بالسيارة قال هذا السيارة لي وقال ليست لك قالوا صالحه تنازعوا فقال إذا نصالحك على الدعوة على 1000 ريال طيب من الذي يسلم الفيال؟ يسلم الفيال ودع عليه. طيب و... وتكون سيارة له. طيب هذا الصلح هل هو بيع أو إبراء أو ماذا؟ من جهة المدعي عليه. ومن جهة المدعي عليه لأنه يعتقد أنه باع عليه. ومن جهة المدعي عليه إبراء. نعم هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب. يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح يجبر بشرط بشرط إذا كان الجار إيش إذا كان بضرورة وليس هناك ضرر على الجدار أحسنت أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا طيب وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطنا 500 وحط خشبك عليه؟ لا يوافق على هذا. ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح. نعم. رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري، النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري إبراهيم، فيلزم الجار هذا لأن يعني يكف العصبان لأن لا تؤذي الجار، ينوي العصبان. طيب فإن أبى لا والله ما نمل لو العصبان ايش نعمل؟ يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العصبان او ليه. طيب يلويها ان امكن والا قطع. علل. لان الهواء تابع للقرار، لان الهواء تابع للقرار، فالانسان اذا ملك شيء من الارض ملك ما فوقها الى السماء وملك ما تحتها الى تخوم الارض. طيب الحجر ما معكم؟ بس الصلح. ما الفرق بين الدرب المشترك والنافذ؟ ما حضرت محمد. اولا من جهه الشكل فان الدرب النافذ ينفذ حيث يمر معه من اول الى اخر، يعني ليس مسدودا. نعم. والمشترك؟ المشترك فانه مسدود من طرف. طيب اذا الفرق بينهما ان النافذ مفتوح والمشترك مسدود. طيب هل يجوز في المشترك فتح ابواب؟ نعم. يا فؤاد. ايش؟ كان من جهة السد. يعني كان من جهة من اسفل السوق يعني. فله ذلك. وان كان من على فليس له ذلك. الا ان ياذن الجار. له مطلق. له مطلق. طيب هذان قولان. عكس ما قال الاخوان. عكس ما قال فؤاد. نعم. ها. ان كان من جهة فم السوق. طابه إلى فم السوق. نعم. وأما من جهة السد فلا إلا إذا نجا. إذن ثلاث أقوال. قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك. وإذا كان من فم السوق فلا. والثاني بالعكس. وأيهم الصواب؟ العكس ولا الأول؟ العكس. العكس. يعني مثلا إذا كان بابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب الآخر أسفل منه، لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب من مائل فم السوق فلا بأس. هذا المشترك. المشترك ما احنا سألنا المشترك هنا. طيب النافذ له ان يفتح ما شاء الا انه لا يفتح امام باب جاره للإيذاء. قال رجل لاخر اقر بديني واعطيك منه 100. ها؟ يجوز؟ طيب اقر هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه 100؟ لا، إن أقر المدعى عليه الدين لزمه كل الدين، لكن إن صالحه كان يماطل به يقول ما عندي لك شيء، مرة ومرة يقول اصبر علي ومرة قال تعال أقر بدين وأعطيك منه 100. قال أقررت. ما حضرت. طيب نعم. يصح الإقرار ولا يصح الصلح. يصح الإقرار ولا يصح الصلح لأنه مكره عليه. صحيح. ونقف على هذا حتى نبدأ بالـ الباب الجامع، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم.